رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو وذبلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وأتى فرعون ومن قبله من الأمم المكذبة قوم لوط بالفعلة الشنيعة والخطيئة الفظيعة من الكفر بالله تعالى والخطايا وسيئات. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فكل أمة عصت رسولها فكذبوه وأذوه فأخذهم الله أخذة قوية وعاقبهم عقوبة شديدة. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إن لما زال الطوفان وتجاوز حبه في عهد نوح حملنا أجدادكم في السفينة مع نوح وأنقذناكم من الغرق. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لنجعل تلك الواقعة التي أهلكنا فيها الكافرين ونجينا المسلمين عبرة وعظة وتحفظها كل أذن حافظة لما يقال وتعقل ما تسمع. فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فإذا نفخ الملك في القرن النفخة الأولى عند هلاك العالم وهي نفخة واحدة تفني الأحياء وتتغير بسببها الأرض والسماء. وطلعت الأرض والجبال ثم رفعتا فزلزلتا ودكتا وصارت هباء في الهواء بهزة واحدة قوية هائلة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حينها تقوم القيامة وتقع الساعة التي هي أعظم حدث سيعرفه الإنسان في الكون. وتصدعت السماء وتشققت فإذا هي بعد القوة والسمك واسترخية لينة ضعيفة البناء والتماسك. والملائكة على أطراف السماء واقفون على جوانبها ويحمل عرش الله عز وجل ثمانية من الملائكة العظام لا يعلم قوتهم إلا الملك العلام. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حينها تعرضون على الله للحساب من ثواب وعقاب لا يخفى على الله من أسراركم شيء قد علم السرائر واطلع على ما في الضمائر. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فأما من أعطاه الله كتابه بيمينه لإيمانه ويقينه فيقرة عينه وقتها يقول من الفرح والسرور خذوا طالعوا كتابي إني أيقنت بحسابي فأحسنت عملي ليحسن الله ثوابي. إني ظننت أني ملاق حسابيه. إني آمنت بلقاء ربي للحساب وتيقنت بالبعث بعد الموت فأخذت للعرض عدته. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة هنيئة حياة راضية من بهجة النفس وقرة العين نعيم دائم ومقام كريم. في جنة عالية. في جنة مرتفعة المكان فيها كل ما يشتهيه الإنسان في جوار الرحمن وفي سرور ورضوان وروح وريحان. قطوفها دانية. ثمارها قريبة دانية وأغصانها لينة متدلية تصل إلى أهل الجنة في سهولة ويسر. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا بلا من وأذى ولا تكدير ولا تنغيص مع الأمن والسلام في أحسن مقام وأطيب إكرام وأجزل إنعام جزاء لأعمالكم الصالحة في أيام الدنيا السالفة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وأما من أعطي كتابه بشماله لسوء أعماله وقبح أفعاله فينادي من التحسر ليتني لم أعط كتابي لسوء حسابي. ولم أدر ما حسابيه. ليتني لم أعلم بجزاء هذا لأنه عذاب أليم وعقاب فظيع على سوء العمل. يا ليتها كانت القاضية. يا ليت الموت الذي ذقته كان نهاية أمري ولم أبعث من قبري ولم أقف في حشري. ما أغنى عني مالية. ما نفعني مالي الذي جمعته والأزمات ادخرته وقد خزنته وخدمته فخذلني اليوم. هلك عني سلطانية. ذهبت حجتي ولم يعد لي حجة أحتج بها وفقد جاهي وسلطاني وجندي وأعواني وخذلني إخواني. خذوه فغلوه. يقول جبار سبحانه لخزنة النار خذوا هذا المجرم العنيد والفاجر المريد فاجمعوا يديه إلى عنقه مغلولا وألقوه في جهنم مدحورا مخذولا. ثم الجحيم صلوه. ثم أدخلوه النار يصلى حرها ويذوق آلامها ويقاسي نكالها ويعاني أغلالها. ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم أدخلوا في جسمه سلسلة من حديد طولها 70 ذراعا تدخل مع فمه وتخرج مع دبره وهذه غاية العقوبة ونهاية العذاب. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه كان لا يصدق بألوهية الله ولا يذعن لعبوديته ولا يعترف بوحدانيته والله المستحق للعبادة عظيم الذات والصفات. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحث غيره على إطعام المساكين والمحتاجين فهو بخيل ويأمر الناس بالبخل.